ألف مصلحة وما دونها. ثم يقول الشيخ: فيا له من كلام يسير فراغ، أمرنا بما هو آتي، يجي يفعل كذا كذا، ترى في كلمات هذا القرار الصائب الصحيح الذي يحقق مصالح الناس يتحقق لعامة لملايين لملايين، وقلنا ألف، فيتحقق لملايين الناس، يعني يدفع مظالم ويجيب مصالح، كلمات يسيرة. ولهذا يقول: فيا له من كلام يسير وأجر كبير. قال: وأما أتي العكس، وأما ولاة السوء وقضاة الجو فمن أعظم الناس وزرا. لاحظ الغرم بالغلم، هذا الأجر العظيم الذي كتبه الله سبحانه وتعالى للحاكم للوالي للإمام الأعظم للقاضي، نعم، لأن مسؤوليته عظيمة، ويقابل ذلك إذا قصر فوزره أعظم. ولهذا يا أخوة نجد يعني السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم كانوا مع علمهم ورجحان عقولهم وقربهم من يعني عهد النبوة وقوة صلاحهم وصلاح المجتمع الذي هم فيه، كانوا يتحاشون الفتية والفضل، كانوا ما كانوا يتسابقون إليها، بل ما كانوا يقبلونها. يعني كان كنت تجد في المدينة في البلدة الواحدة العدد من العدد الكثير من الفقهاء العلماء، من فقهاء الصحابة ومن فقهاء التابعين، ويعرض عليهم أمر القضاء فيفرون منه، يفرون منه ويتخفون عن السلطان يشدون، يعني بل بعضهم أوذي وجلد، يعني حكمت عليه يعني بالجلد، لأنه طبعا في حكم أنه امتنع عن أمر السلطان، وهو قال هذا أهون، يجلد ويحبس يقتل إلى آخره، أهون من عقاب الله، لأنه يخشى على نفسه أن يقع في الإثم. وكذلك المفتون يعني الذين كانوا يقومون بالفتية من الصحابة وغيرهم، يعني عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي رحمه الله تعالى يقول: أدركت 110 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في الكوفة، كانت تعرض عليهم المسألة من المسائل الفتية، تعرض عليهم المسألة أو على يعني يتدافعونها، كل منهم يقول إذا بلا فلان، ما يعرضون أنفسهم بخطر القول على الله يعني هكذا يتصورون، يعني يخشون أن يقول على الله بلا علم، فكانوا يفرون من القضاء، وكانوا يفرون من يعني تولي القضاء، وكانوا يفرون من تولي الفتية ويتدافعونها. نعم، إذا تعينت على أحدهم ما كان يعني يمتنع، إذا عرف أنه ما في أحد أو يعني غيره تغلب على يعني أو قدر أن يعني يفك من أمر الولاة وإلزامهم له وكذا وتعين عليه، إلا إذن اعتبره فرض عين فيجب تجويزه، لكنهم في الأصل يمتنعون. لماذا يكون يمتنعون؟ لأن يعني مسؤولية القضاء ليست مسؤولية سهلة، يعرض نفسه لأن يعطي حق يعني لغير مستحق، ويعني لا يوقع عقاب عقوبة على غير من يجب عليه احتمال ذلك، وأيضا يعرض نفسه كما التعبير المتعارف الآن بالضغوط القوية الاجتماعية وغيرها، لأن قد يخشى أنه قد يقول قولا يحكم حكما هو ليس براغ عنه لكنه مجبور عليه بحكم مكانته، ومن أجل ذلك كانوا يفرون من القضاء خوفا من ما يقعون فيه. وهذا الحديث ورد فيه يعني القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة قاضيان، يعني قاضيان في النار وقاضي في الجنة، هذا من أمر يعني قاضيان في النار وقاضي في الجنة، فهو لا يريد أن يدخل في احتمالية يعني واحد على ثلاثة يعني. وفي بعض الأزمنة تجد أن أو بعض الناس يحب ويرغب وحتى يتوسط إلى آخره لأن يتولى مثل هذا الشأن، وأمر هذا ظاهر أنه يريد جاهاً أو دنيا أو كذا، نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع. كذلك الفتية كما رأينا، ومن هنا يقول الشيخ: ولاة السوء وقضاة الجو فمن أعظم الناس وزراً وأحقهم درجة عند الله عز وجل لعموم ما يجري على أيديهم من جلب المفاسد العظام وزرع المصالح الكثيرة، فإن أحدهم لا يقول الكلمة الواحدة فيأثم بها ألف إذن، مجرد كلمة واحدة يلتزم بها الناس وهي ظلم وإذن فتشير بالناس فيأثم بقدر ما تنتشر هذه الكلمة. نعم وعلى نعم وعلى حسب ما يفعل تلك الكلمة فإن أحدهم لا يقول الكلمة الواحدة فيأثم بها ألف إثم أو أكثر على حسب عموم مقصد تلك الكلمة وعلى حسب ما يدفعه بتلك الكلمة من مصالح المسلمين. ثم يقول فيا لها من صفقة خاسرة وزيارة دائرة ذلك الذي يوقع نفسه في يعني الحكم والسجية وهو غير قادر على القيام بها بمعنى غير ملتزم بما أمره الله بذلك. قال من الأمثلة التي قد يقع فيها الظلم من الولاة ومن القضاة مثال ذلك قال أن يأمر بقتل طائفة من المسلمين أو بأخذ أموالهم أو بتمكيسهم يعني أخذ النصوص منهم وهو يعني لها عبارات كثيرة يعني الضرائب غير الحقيقة غير يعني أنا تم أخذ الأموال من الناس الآن تسمى ضرائب والضرائب لها يعني أحكام متعددة يعني ضريبة إذا كانت يعني مفروضة من السلطان لقصد تحقيق مصالح المجتمع وتقديم خدمات لهم وبقدر ما يستطيعه الناس فهذه لا بأس بها لأنها ليست من المكر. المكر هو أخذ المال ظلما. النفوس التي هو النفوس هي ما يأخذه الولاة والحكام من الناس بحكم الولاية والضغط كذا ظلما وقهرا ومن غير تحقيق مصلحة. قال هؤلاء الذين بتمكيسهم أو بتضمين البغايا والخمور يعني بإقرار البغاء والفساد ويعني حمايته وأخذ يعني أجرة عليه أو ما نحو ذلك وهذا حاضر في كثير من بلاد الدنيا والخمور كذلك إباحتها وأخذ شيء مقابل ذلك ضمانها يعني تضمين البغايا والخمور وغير ذلك. قال هذه قد يفعلها هذا الحاكم يعني هذه المحرمات هو المغضبات لرب الأرض والسماوات وإذا أمر نعم فإذا أمر يأمر بأمر واحد قد يكون على طائفة كثير من الناس أو قد يكون على عدد كثير ممن يحصل منه هذا الفساد فيكون فساده منتشر أكثر. وإذا أمر العادل الإمام العادل بإبطال هذه المحرمات إذا أمر الإمام العادل بإبطال هذه المحرمات التي أمر الله التي أمر بها الجائر جاء حاكم عادل كان الأمور ماشية على الظلم والبغي فجاء الحاكم العادل فأمر بإلغائها. يقول إذا أمر الإمام العادل بإبطال هذه المحرمات أو القاضي العادل التي أمر بها الجائر أثيب على التسبب إلى بغيها لهذه المفاسد المذكورات على حسب قلتها وكثرتها وعمومها وشمولها. ثم الشيخ يعني يتعجب فيقول فيا له من سعي ناجح هذا الذي يدرأ الشر الكثير ويجلب الخير الكثير فيا له من سعي ناجح واتجاه الرابع. وقد قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم المقتفون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكفى يديه يمين. يكفيهم شرفا وقدرا أن يكونوا في هذا الوقت ولكن الأمر ليس بالسهل وليس بالبساطة التي يتصورها البعض تحتاج إلى جهاد للنفس وإلى قدرة على مقاومة المغريات والمكرهات. يعني أحيانا قد يكون الإغراء بما يحب بالدنيا وأحيانا قد يكون بالإكراه وهو معرض لذلك فمن وقع في مثل ذلك وجاهد وقاوم وعدل كان له هذا الوقت ومن وقع فيكون له ما ذكر من العقاب. قال وعلى الجملة فالعادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجرا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام. هذا أمر صحيح. العادل القاضي العادل الحاكم العادل الإمام العادل أعظم أجرا من غيره من دونه من دونه يعني وهم أنفسهم حكام العادلون يتفاوتون في عدلهم وفي أجور أجرهم عند الله سبحانه وتعالى بإجماع المسلمين. لأنهم لماذا؟ وكذلك في مصالح الأنام قال لأنهم يقومون بجلب كل صلاح كامل ودرء كل فساد شامل فإذا أمر الإمام بجلب المصالح العامة ودرء المفاسد الطامة كان له أجره بحسب ما دعا إليه من المصالح وزجر عنه من المفاسد، ولو كان ذلك بكلمة واحدة لأجر عليها بعدد متعلقاتها كما ذكرنا من قبل، وكذلك أجر أعوانه على جلب المفاسد ودرء المفاسد. قال فإذا أمر له، هذه من الأمثلة، إذا أمر الإمام بالجهاد مثلا، إمام الأعظم أمر بالجهاد أمر واحد، ما الذي يحدث؟ جيش الجيش وتكون إلى آخره وذهبوا للجهاد. قال كان متسببا إلى تحصيل مصالحه مصالح الجهاد بأمر الأجناد بمباشرة القتال، ولمباشر القتال أجر أفضل من أجر الإمام المباشر، من حيث هو أجر أفضل من أجر الإمام، لأن الإمام متوسل إلى مصالح الجهاد والمقاتل المباشر. هذا إذا واحد واحد، إذا قابلت أجر الإمام وأجر المباشر للقتال، يعني الإمام يعني بالنسبة إلى أجر ذلك المجاهد، مجاهد مباشر والإمام متسبب، أجر المجاهد المباشر أعظم من أجر الإمام المتسبب، لكن أجر الإمام ليس لواحد، أجر الإمام أمره لعدد كبير لجميع الجيش، فتسببه لمئة أو مئة ألف يعني لا شك أنه أفضل وأكبر وأعظم من مباشرة واحد أو اثنان أو عشرة. ولهذا يقول الشيخ لكن الظاهر أن أجر الإمام أفضل من أجر الواحد من المجاهدين، فإذا كانوا ألفا كان لكل واحد منهم أجر مباشرته على حسب ما باشر، وللإمام أجر تسببه إلى قتال الألف، فقد صدر منه ألف تسبب، وألف تسبب أفضل من مباشرة واحد، لأنه بتلك التسببات حصلت مصالح القتال. هذا واضح إن شاء الله. قال ولو فرض أنه أمر واحدا بالقتال فقاتل وحصل المصلحة المأمور بها، فلا شك أن المباشر أفضل من الآمر، لأنها يعني مباشرة واحدة مقابل تسبب واحد. قال وليس أمر الحاكم لأحد أعوانه كذلك، يعني ليس كما قلنا من حيث العموم، فإن الحاكم متفرد لسماع الدعوة وجوابها واستماع البينة واسترجاعها ثم الحكم بعد ذلك، فقد صدرت منه طاعات الحاكم عن القاضي. ليس أمر الحاكم لأحد أعوانه كذلك، لا، بل أمر الحاكم له أجر أعظم، لأن الحاكم عن القاضي متفرد لسماع الدعوة ولجوابها واستماع البينة واسترعائها ثم الحكم بعد ذلك، فقد صدرت منه طاعات متعددة ولم نذكر من أحد أعوانه سوى طاعة واحدة، وهذا بخلاف العامل بالجهاد مع المجاهد. قال وأما المفتون فيثابون على تقديمهم بالفتوى، وتتفاوت أجورهم بتفاوت كثرة الفتاوى وقلتها وعمومها وخصوصها. المفتون الذين يعلمون الناس حكم الله يسألون فيجيبون، يقول يتفاوت التفاوت أجورهم بتفاوت كثرة الفتاوى وقلتها وعمومها وخصوصها، وهذا لا يعني أن ينبغي أو أنه يستحسن من العالم أن يعرض نفسه بكل حين لفتوى بكل حين حتى يفهم الفتوى، لا، ولكن قد تكون البيئة والظروف والزمان والمكان تستدعي أن يكثر هو، لأن الناس يكثرون عليه ويسألونه، يعني قد يكون في مكان مثلا ما في غيره، وقد يكون هو معلوم مشهور عند الناس فيأتي إليه الناس، فمن هنا تكون تكثر الفتوى، وهذا لا يتعارض مع تمنع أهل العلم وأهل الفضل من الفتوى، كما قلنا يمتنع أو يحاول أن يمتنع خوفا من الوقوع في الخطأ، وهذه صفة حسنة، نعم، إذا عرف أن فيه من يقوم بهذا الأمر، أما إذا تعين عليه فوجب عليه أن يقوم به. وهنا لابد أن نقف وقفة يا إخواني في هذا الزمان، هذا كما تجدون الفتاوى منتشرة، بل وسائل يعني إلقاء المسائل على أهل العلم متعددة، وهناك الصحف، هناك المجلات، هناك الفضائيات، بل هناك فضائيات متخصصة في الفتوى، وهناك كذا، وتجد أيضا كثير من الناس هداهم الله يتعرضون لبيان الفتوى وبيان الأحكام، يعني في في هذه الفضائيات وغيرها. وهذا نشأ عنه نوع من يعني الاضطراب في حقول الناس في أذهان الناس يعني فيما يصدر من هذه الفتاوى. فمن الناس هذه حقيقة نقولها بألم أن بعض الناس يتعرض للإجابة على فتاوى أو على مسائل المسلمين وهو لا يدرك ولا يعني لم يصل إلى درجة معرفة الحكم الصحيح أو الأرجح فيصبح هذا يخفي وذاك يخفي وكذا إلى آخره. ولما تكثر الفتاوى من عدد من غير المؤهلين لها يحصل الاضطراب ويحصل هذا يشاهده. إذا الآن في قضية موجودة بين في أوساط المسلمين أن يعني كثرة الفتاوى المتعارضة والمتضاربة وهذه التي تعمل يعني تشويش على الناس. وكيف طيب بعض الناس وخاصة قليلو الإيمان يعني غير الثابتين في دينهم يعني يقولون يشوشون ويشككون يقولون هذا انظر شوف هؤلاء العلماء وكمه العلماء العلماء والفقهاء والآخرين متضاربين مختلفين فوين الحق مثل ناخذ قول هذا او قول هذا او كذا. هذه المشكلة لها سببان كما يعني فيما يظهر لي والله أعلم. السبب الأول هو تعرض كثير ممن لا يحسن ولم يصل إلى درجة العلم الذي يؤهله بقول أو لبيان الحكم الشرعي تعرضهم لذلك لأسباب متعددة. قد يكون بعضها يعني غرض شخصي أو خاص أو حب ظهور أو يعني طلب مال إلى آخره وهذا دليل على ضعف الواجع الديني. وهؤلاء نرجو أن يكون هؤلاء الذين بهذه الصفة أن يكون عددهم قليل لكن عدد الذين يفتون بعلم قليل كثيرون. قد يكون من الأسباب عن وجودهم حبسه واجتهاده وظنه في نفسه أنه أهل أن يقول بشرع الله وهو في الحقيقة ليس كذلك. وهذا نرجو له التوبة وأن يحسن من أمره ويدعو يعني يعمد علمه ومعرفته ثم يستمر. فإذا هذا واحد من الأسباب منشأه يعني عدم تورع بعض الناس عن التعرض للقول في الأحكام الشرعية من غير أن يكون أهل العلم. السبب الثاني من الناس من عامة المسلمين وهو سبب جوهري بل هو لعله هو السبب الجوهري الصحيح وهو ماذا؟ أن المفتي في زماننا هذا واحد من اثنين أو نقول واحد من ثلاثة ونرجو أن يكون الثالث هو أكثرهم لكن هم ثلاثة أسماء. صنف يريد أن يعرف أو يسأل من يبيح له كل شيء ويسهل له كل شيء ولهذا تجده هنا هنا هنا ويسأل وإنما يسأل من يريد من يقول له هذا جائز هذا حكم والعقل يتكلم ذلك والزمان يعني كذا إلى آخره ويبيح. وهذا كثير في الناس. ومنهم من يريد الحق ويريد المعرفة الصحيح ويريد حكم الله أن يعظمه ولا يريد أن يقع في باطل ولكنه لا يجتهد في معرفة من يسأل. ومن هنا من صادف سأل يعني لمجرد من يرى شخص على شاشة تلفزيون رأية معينة أو يسمع اسمه في جريدة من الجرائد أو كذا إلى آخره ويقول أسأل السؤال أو التقرير واسأل وخلص والله قال الشيخ الفلاني كذا وامشي. لا هذا عليك أن تجتهد في الذي تسأله. نحن قد قلنا في درس سابق قبل هذا الاجتهاد في معرفة الحكم الشرعي واجب. الاجتهاد واجب على كل مسلم أن يجتهد في معرفة الحكم الشرعي وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذا تجتهد في معرفة الحكم الذي تريد أن تطلبه طبعا الاجتهاد بمعناه خاص عند علماء الأصول لا يتحقق في كل المسلمين لكن العامة من المسلمين يعني أكثر المسلمين غير المتخصصين في العلوم الشرعية يجب عليهم الاجتهاد. ما هو الاجتهاد الذي يجب عليه أن يجتهد فيه من التفتيت؟ يجتهد في معرفة حال من يستفتيه ولا يستفتي إلا من عرف بالعلم والورع. والورع أهم الورع مهم والتقى إذا عرف عنه التقوى والمروءة وخوف الله سبحانه وتعالى هذا من حاله ومن شهادة الناس له وعرف عنه العلم اجتهد بقدر ما تستطيع فلا تسأل إلا من هذا وقته. أما بمجرد أن تجد شخصا على قارئة الطريق يعني في الشاشات أو في الصحف والمجلات أو كذا وتسأله أنا برأت بذلك والله سألت الشيخ فلاني وأجابني، بل أفضل من هذا، وهذا يرجع إلى الصف الأول الذي ذكرناه، أن بعضهم يسمع الفتوى من هذا ويسمع الفتوى من ذلك وتتعارض عنده ويقول أو بالأصح يستفتي واحد فيفتيه بغير ما يريده، يعني يفتيه بشيء مثلا يلزمه أو يمنعه من شيء، فما يرضى بهذا يروح إلى الثاني لعله يخفف عنه، ومن هنا فيترك الأول ويذهب إلى الثاني، إذا يتنقل، وهذا يسمى تتبع الرخص، يسمى في عند علماء الإسلام يسمى تتبع الرخص، تأخذ رخصة من هذا تأخذ رخصة من هذا تأخذ رخصة من هذا. وقال أهل العلم إن من تتبع الرخص فقد تزندق، تتبع الرخص يؤدي إلى الزندقة، والزندقة يعني الخروج من يعني التحلل من الشرع، فهذا هذان الصنفان من عامة الناس الذين يستفتون هم سبب انتشار من هذه الفتاوى ووقوع هؤلاء الناس في خطر. الصنف الثالث من الناس المفتين هم الذين يلتزمون بمنهج السلف، السلف الصالح، كلما قلنا السلف يا اخوان كلمة السلف لحق بها في زماننا هذا من التشويش والتشويه الشيء الكثير. إذا أطلق السلف المراد به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلحاء والتابعون من الذين تبعوهم بإحسان، هؤلاء هم السلف، ومن سار على نهجهم فمن السلف الصالح هو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان الذين تبعوهم على طريقتهم ومنهجهم، ثم من سار بعدهم على هذا المنهج إلى أن تقوم الساعة، هؤلاء هم السلف. فالآن بعض الناس يتكلم ويقول السلف بأمور ويصدق هذه الكلمة أو يعني يضيف إلى يعني إلى هذه الكلمة صفات لا يعني ليس لها صلة بالسلف ولا بالسلفيين، هذه كلمة إضافية بالناحية. هذا المنهج منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان الذي هو منهج السلف الصالح، هو ماذا؟ التحرر في الفتية والتحفظ فيها، ولا يعطيها لمن هب ودب، ولا يعني يعرض نفسه هكذا ويقول تعالوا يا ناس انا موجود في الشاشه الفلانيه فضائل الفلانيه وهو عنده ويقفل من هذا، هؤلاء قليلون، وهؤلاء هم الذين يجب عليك ايها المسلم ان تبحث عنهم فتاخذ الحق منهم، لانهم لا اصلا لا ياخذون على ذلك اجرا، يعني المفتي المفروض لا ياخذ على فتواه اجر، هؤلاء لا يأخذون على ذلك أجرا وإنما أجرهم على الله سبحانه وتعالى. فاحرص واجتهد أن تكون يعني مسألة الصفة موجهة إلى من يظهر لك، طبعا أنت لست مطالب بشق قلوب الناس ومعرفة التقي من الشقي إلى آخره، لا، في قرائن في أدلة في ملابسات معينة فأشعرك بغلبة الظن عن هذا الإنسان أنه صالح عالم ورع يخاف الله فسأله، فإذا تأقل أو غلب على ظنك ذلك فألقي مسألتك على من يغلب على ظنك فيه الصلاح والثقة والعلم. فمن هنا إذا حصل الناس الآن على العلم على الحجة الآن في يعني تفكير وفي مقام قوي وفي حركة فكرية وفي عمل من أجل الحد من فوضى الفتن. ما هي الوسائل للحد منها؟ أهم وسائل الحد منها منك أنت أيها المسلم، لا تعرض مسألتك إلا على من يغلب على ظنك علمه وورعه وخطاه وخشته من الله سبحانه وتعالى. كيف تعرفه؟ تعرفه بدلائل وقرائن ويعني شيوع ذلك بين الناس، ومن القرائن التي تمنعك عنه يعني أنت تقول أنت كل يعني العاقل يعلم أنه ما إن شاء الله أخذ جعل ذلك حرفة له في فضائية من الفضائيات أو في كذا إلى آخره، وأصبح يعني معناته يأخذ أجرا من أجل ومضاعف وكذا إلى آخره، لو قطع هذا المخصص أو هذا الأجر لوقف. إذا فاعتبرها وظيفة أو مصدر التزام. إذا هناك وسائل لمعرفة الحق من المبطل والعالم من غير العالم والورع من غير الورع، وعليك أيها المسلم أن تجتهد في أخذ الحكم ممن يغلب على ظنك أنه لا يقول إلا ما يعتقده حكم الله وهو من أهل ذلك الاجتهاد. تجتهد بقدر ذلك وعندئذ أبرأت ذمتك. أما أنك تأخذ من أي شخص فهذا لا يجوز، أو أنك تتخير من سهل عليك الأمر فهذا لا يجوز، أو أنك يعني أيضا لا تجتهد في من تسأله هذا أيضا لا يجوز. هذه كلمة أردنا أن يعني ننبه إليها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. قال لك فإن قيل لو كثرت فتاوى المفتي وقلت أحكام الحاكم فأيهما أضرار من حيث الكثرة كثرة العمل؟ قلنا النظر إلى محصلانه من المصالح وإضرارانه من المفاسد فأيهما كان أرجح وأفضل كان متعافيه أعظمهما أجرا وثوابا، ولا نظر في ذلك إلى مجرد المشقة بل النظر إلى حسن المصالح وقبح المفاسد. ألا ترى أن من شفع لإنسان في دينار بعشر شفاعات أفضل من ممن شفع في درهم في 100 شفاعة؟ وكذلك لو شفع شافع في العفو عن القصاص بالنفس بعشر شفاعات وشفع آخر في العفو عن القصاص إصبع بمئة شفاعة كان الشافع في قود النفس مع خفة الوسيلة إليه أفضل ممن تكرر شفاعته في العفو عن قصاص الطرف. هذه الجملة ذكرها الشيخ لبيان أن الأفضلية وكثرة الأجر متوقفة على ما يحققه كل من العالم والحاكم من المصالح، فكلما حقق مصالح للعباد كلما كان أجره أكثر ولو سهل عمله ولو قل عمله. كان ضرب المثال وثبت الشفاعة وثبت كذا. نعم قال لك من شفع الإنسان في دينار واحد وذكر المثال في دينار بعشر شفاعات وشفع واحد في 100 شفاعة يعني حاول هنا وهنا وهنا في درهم واحد، لكن اجتهد 100 مرة وحصل درهما، وهذا اجتهد 10 مرات وحصل المشروع له دينارا، والدينار ما في شك انه يعني مالا احسن اكثر من الدرهم، وهكذا. اذا الخلاصه في هذا الباب او في هذه المساله التي ذكرها الشيخ ان الاجر يكون على مقدار ما يحصله العالم او الحاكم بصرف النظر عن الجهد الذي يبذله، وهذا لا يتعارض مع حديث الأجر على قدر النصر لأن ذلك له معنى. معنى أنك في الحالة الواحدة وفي المصلحة الواحدة شخص حصل هذه المصلحة بجهد كبير وشخص حصل المصلحة نفسها بجهد أشد، قد يكون الجهد الذي يعني أجر الذي جهده أكثر أفضل يعني وأجره أكبر لأن مشقته أكثر لأن المصلحة واحدة. لكن واحد اجتهد جهدا بسيطا وحقق مصالح كثيرة، وشخص اجتهد وعمل وكذا ولكنه اجتهد مصالح أقل يؤجر على قدر مصالحه وذاك يؤجر على قدر تلك المصالح التي حققها كما دون الله. نعم لعلنا نأخذ مثل هذه ثم ننظر بعد ذلك. يقول فصل في من جمع بين الجور والعدل من القضاة من السكان والولاة من الأئمة في ولايته جمع، وهذا لا يخلو منه إنسان يجمع بين الجور والعدل بين الخير والشر، يعني ما في أحد عمله كله خير وحتى نعم ولا كله شر فيه وفيه، ولكن من الناس من يغلب خيره ومن الناس من يغلب شره إلا من حكم الله عن الشر وهم الأنبياء ومن عصمهم. قال إذا قيل أو إن قيل إذا جار الأئمة والحكام وعدلوا جاروا بشيء وعدلوا بشيء فهل يقوم عدلهم بجورهم؟ بمعنى هل هذا يقال يعني نوع من المعادلة؟ الجواب أن ما فوتوه من الأموال مضمون عليهم في الدنيا، هذا معلوم. ما فوته الحاكم القاضي او الوالي من الاموال على الناس قصدا يعني قصدا غير خطا او حتى خطا من الاموال، ما فوته من الاموال فهو مضمون عليهم في الدنيا يضمنونه، ولكن قد يقول قال كيف يضمنهم؟ لا ما يضمنهم من كيسه من جيبه، يضمنهم بيت المال اذا اجتهد، اما اذا تعمد فيضمنهم من ماله الخاص. قال ما فوتوه من الأموال مضمون على الفدية، فإن أدوه برئت ذمامهم وبقوا بعودة ابن حيلولة، بقوا بابن عودة ابن الحيلولة دون أموال الناس. وإن لم يؤدوه أخذ بالآخرة من حسناتهم، فإن فنيت حسناتهم طرح عليهم السيئات من ظلموه ثم طرحوا في الجحيم والتبذير. أخذ يعني تبذير الحديث، أخذ بالآخرة من ثواب حسناتهم، فإن فنيت حسناتهم طرح عليهم من عقوبات السيئات سيئات من ظلموه بقدر الظلم. كذلك الحكم في الدماء والأبضاع والأعراق وبما أخروه من الحقوق التي يجب تقديمها أو قدموه من الحقوق التي يجب تأخرها، فقد قال رب العالمين: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنا. فإن قيل لو مات المكلف دخل هذا في عامة الناس، لو مات المكلف وعليه دين، حقيقة هذا الموضوع يحتاج إلى وقت لكن نبدأ به قليلا. لو مات المكلف وعليه دين يعني لم يأتم بسببه ولا بمصرفه، فهل يؤخذ من حسناته الأكثر من خلال ما عليه من الدين؟ كيف تكلم في هذه المقطع في مسألة الدين؟ الدين يا إخوان هذا الأمر الذي نستثمره الآن، يستثمره كثير من الناس، يكاد لا يكاد يوجد الآن شخص ما عليه دين. لا يكاد يوجد شخص لا دين عليه في هذا الزمن، والناس يستثمرون. والدين يا اخوان امر عظيم، نعم هو مباح لك ان تستدين بقدر حاجتك، اذا كان لك يعني تحتاج الى ماكل او مشرب او ملبس او مسكن او نكاح او يعني قضاء شيء من حوائج الدنيا وليس لديك من المال، فلك ان تستدين وتحفظ الشرع على الاجرام الحسن، وهذا شيء لا باس به، الاصل فيه الاباحه. ولكن الدين عندما تاخذ الدين يجب عليك ان تعلم أن هذا الذي في ذمتك ستحاسب عليه في دنياك وآخرتك. فإن دفعت بأخذك الدين تحقيق مصلحتك يعني قضاء حاجتك وأنت عازم على قضاء هذا الدين رضي الله عنك وسهل أمرك، وإن أخذته وأنت متشاهد فيه يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس ليتلفها أتلفه الله أتلفه الله. خلاصة الكلام في الدين أنه ينبغي للمسلم أن يتحرز منه بقدر الإمكان، كلما استطعت أن تبيت ليلتك وليس عليك شيء لأحد فهو خير لك، كلما استطعت. فإن أحوجتك الظروف والأحوال أن تستبين فأعزم العبد على أن تؤدي الدين في أول فرصة تستطيع أن تؤديه، ثم أعمل على ذلك، اعمل واجتهد على ان تحصل ما تستطيع ان تؤدي به دينه. لانه لو مات وعليه دين، الحديث طبعا هو الشيخ يشير الى هنا يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان احدهم او ان احدكم او